جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين صلى الله عليه وسلم. يقول ما الفرق بين القضاء والقدر؟ هي كلمتان مترادفان، القضاء هو القدر والقدر هو القضاء. يقول ابن القيم رحمه الله: والناس مختلفون بالقلم الذي كتب القضاء به من الديان. والقلم هو كتب القدر، هو اكتب ما هو كائن يوم القيامة. يقول السائل: ما المراد بإنكار القدر الذي يكفر به صاحبه؟ هو أن تنكر بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هو أن تنكر علم الله بالأشياء قبل كونها، وأن الله مقدر لكل شيء. مثل ما أنكر القدرية مجوس هذه الأمة، أنكروا أن الله بكل شيء عليم وأن الله على كل شيء قدير. والله عز وجل يقول: لتعلموا أن الله قد أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهم أنكروا هذا فكفروا، فسماهم الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يوجدوا مجوس هذه الأمة. فإذا شككت بأن الله عز وجل يقدر الأشياء وأنه لا يكون شيء إلا بقضائه وقدره ومشيئته، إذا شككت بهذا فأنت منكر للقدر، ومن أنكر للقدر فقد كفر. يقول السائل: متى يكون التبرك شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ إذا اعتقد أن هذه الأشياء التي يتبركون بها تنفع أو تضر أو تأتي بخير أو تأتي بشر فهو شرك أكبر. وإذا اعتقد أنه قد يكون بسببها يعني بركة أو يعني يستأنس بها الإنسان ونحو ذلك فهي الشرك الأصغر. هل يكون التبرك بدعة لا أصغر ولا أكبر؟ إذا كان تبرك يعني مثلا جلوس في هذا المكان اعتقادا منه أنه قد يكون فيه بركة، أو دعاؤه لربه في هذا المكان قد يكون أرجى من غيره، هذا هو البدعة الذي ليس بشرك. مثل لو اعتقد انه دعاءه عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام هو المستجاب او مستجاب او او او احرى للإجابة لانه عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما الدعاء اذا استجاب الله لك واراد ان يعطيك او يمنعك فبأي مكانك. فإذا اعتقدت أن دعاك ربك في هذا المكان أولى من غيره هذا هو البدعة، ولا نقول شركا لا أصغر ولا أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.